قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصير الأداء سمعت حدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنباني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إليه ثم عن حكمه ونحوها. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الإشارة إلى مسألة صيغ السماع وتنوعها، وكذلك أيضا في اختلاف العلماء في الاتحاد بين ألفاظ السماع وترتيبها فيما ذكره المصنف رحمه الله. هناك من يوافقه على هذا، هناك من لا يوافقه على هذا الترتيب، ولكن ما هو محل اتفاق عند العلماء أن الصيغة التي تثبت سماعا أقوى من الصيغة التي لا تثبت ذلك. فقوله أخبرنا وأنبأنا وحدثنا أقوى من قوله عنه أو أن فلان أو قال فلان. واختلفوا في العنعنة والأنعنة أيهما أقوى، قول الراوي عنه وقوله أن فلان قال. فنقول حينئذ أن ما أفاد سماعا أقوى من غيره، ما أفاد سماعا أقوى من غيره، وغيره الذي لا يفيد سماعا يكون في الحكم سواء، يحتار في ذلك الإنسان، يحتار في هذا الإنسان. كذلك أيضا ينبغي أن نعلم أن صيغ السماع قد تدخل في المغايرة كما تقدم الإشارة إلى هذا، تقدم الإشارة معنا إلى هذا الاختلاف بين صيغ السماع. فمن الرواة من يبدل صيغة سماع شيخه، ومنهم من يجريها على من يعني، منهم من يبدلها. فبعض الرواة يبدل أخبار ما عنه أو أن فلان قال أو غير ذلك بحسب مذهب الراوي. فينظر إذا كان المحدث أو صاحب الكتاب ممن يترخص بصيغ السماع، فحينئذ أن نقول إن الترخص بذلك هو منهج له، وعلى هذا لو خالفه غيره فهذا من المخالفة المقبولة. ولكن إذا كان شديد الاحتياط بذكر صيغ السماع وخالفه غيره بذكرها، فذكر العنعنة أو المنعنة ثم جاء راوي فذكر صيغة السماع في أمر مشكل في سماع التلميذ من الشيخ أو نحو ذلك، فإننا نقول إن الأصل في ذلك أن مثل هذه الرواية محتملة لعدم القبول، لأن بعض الرواة ربما يتجوز يعرض أن فلان ما روى عن فلان إلا بسماعه، فيذكر صيغة حدثنا من باب إحسان الظن، وهذا يوجد، وربما ذكرت خطأ، وهذا معروف في الأساليب وإن لم يكن كثيرا. قال: فالفلان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فإن جمع فمع غيره، وأولها قد يقع أن بعض الرواة تتجوز، وذلك أن بعض الرواة يقول أخبرني فلان أو سمعت فلان، يشير بلفظ المفرد بينما هو حدث الجماعة. قال: وأولها أصرحها وأرفعها لله. وإذا تغيرت صيغة السماع لا يعني ذلك تغير المجلس، أنه سمعه في أكثر من موضع، فإذا جاء بإسناد أخبرنا وجاء في موضع عنه أو جاء أخبرنا وأهوى في موضع أنبأنا، لا يعني ذلك أن الشيخ حدث بهذا الحديث بهذا الراوي بعينه الحديث مرتين أفضل من ذلك. نقول هذا محتمل سواء تغيرت أو لم تتغير، ولهذا طول ملازمة التلميذ لشيخه لها أثر على ضبطه بالحديث ومعرفته له وتقديمه على غيره ممن خالفه متأخر، وهذا من القرائن. قال: والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه فإن جمع فهو كالخامس، والإنباه. وهذا يظهر في القراءة في قوله قرأت على فلان، فهذا إشارة إلى أنه هو القارئ وليس غيره، يعني أنه أدعى وأقرب إلى ضبط الحديث من أن لو كان يروي مع غيره. قال: والإنباه بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين، فهو للإجازة عنه. وعن عمد بن معاصر الإجازة من مواضع الخلاف عند العلماء من جهة